عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكر بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض، والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي يدل على أدب من آداب الخلاء، ويعتبر هذا الأدب من آداب الهيئة، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بالبول أو الغائط، وهذا يدل على أنه ينبغي لمن أراد أن يقضي حاجته أن لا يجعل القبلة أمامه أو وراء ظهره. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على هذا الأدب الذي اعتبره العلماء رحمهم الله من الآداب اللازمة، اعتنى المصنف رحمه الله بإراده في كتاب الطهارة كما اعتنى قبله الأئمة كالإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم رحمة الله عليهم من أئمة الحديث الذين أوردوا هذا الحديث في باب الخلاء. راوي هذا الحديث صحابي جليل أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله عنه وأرضاه. بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبايع بيعة الرضوان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. أبو أيوب الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا فأكرمه وأجله وقدره صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجده وحجراته نزل ببيت أبي أيوب بجوار المسجد من جهة القبلة، ومكث شهرا كاملا ضيفا على هذا الصحابي الجليل. وفي أول ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزل وهو في أسفل الدار، فلما خرج الناس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهيأ لنومه صعد أبو أيوب إلى أم أيوب وأراد أن ينام في الدور العالي في غرفة لهما ببيتهما، فقالت أم أيوب: كيف ننام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منا؟ فلم تنم عيناهما رضي الله عنهما وأرضاهما حتى انبلج الفجر، استعظما أن ينام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منهما إجلالا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أصبح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في أعلى الدار وأن يكون هو في أسفله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أرفق بنا وبمن يغشانا. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيا محبا وفيا كريما حتى وافى الأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتاق أبو أيوب إلى لقاء ربه، فخرج إلى الثغور مجاهدا في سبيل الله عز وجل. ولما ولى علي رضي الله عنه ابن عباس على الكوفة، قدم أبو أيوب على ابن عباس رضي الله عنهما، فاستقبله ابن عباس استقبالا عظيما، وأدخله في بيته ودار الإمارة، ثم قال له: هذه الدار بما فيها ملك لك كما أكرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج ابن عباس من بيته فلم يأخذ منه شيئا، لا مالا ولا متاعا، وقال له: أكرمك الله كما أكرمت نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا يعرف الفضل إلا أهله. وما زال أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه في سيرة عطرة وحال كريم، حتى اشتاق إلى الله جل وعلا، فخرج مجاهدا يريد غزو القسطنطينية مع يزيد بن معاوية، فقال له أبناؤه: نحن نكفيك. فقال: إن الله تعالى يقول: انفروا خفافا وثقالا شبابا وشيبا، ما أنا إلا ثقيل أو خفيف. فخرج رضي الله عنه وأرضاه حتى دنا أجله، والمسلمون مرابطون محاصرون على محاصرين للقسطنطينية، فأمرهم أن يدنوه إلى أقرب مكان من العدو، فتوفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 51 أو 52 رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. روى هذا الصحابي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: إذا أتيتم الخلاء، والمراد بالخلاء المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، ويسمى خلاء لأن الإنسان إنما يقضي حاجته في مكان ليس فيه أحد، لكي يحفظ عورته عن أن ينظر إليها الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الخلاء، فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يراعي الأدب في الألفاظ، وأن الأمور التي يستقبح ذكرها باللسان ينبغي أن يتخير الإنسان ألفاظا دالة عليها دون أن تكون بينة في الدلالة، وهذا يعتبر من الأدب، وقد استعمله القرآن، وهو منهج القرآن الكريم، وكذلك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. ومن هنا قال العلماء: الأكمل والأفضل في البيان أن يوري وأن يكني وأن لا يصرح بالأمور المستقبحة. فإذا لزم الأمر للتعليم والتوجيه، أو غلب على ظنك أن السامع لا يفهم، أو أنه يحمل الأمر على غير المراد، قالوا: يجب عليك أن تصرح، وحينئذ يكون التصريح لحاجة وضرورة. فلا تستقبل القبلة، هذا نهي، والأصل في النهي أنه محمول للتحريم على التحريم. ولذلك ذهب طائفة من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى القول بحرمة استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وبهذا القول قال راوي هذا الحديث أبو أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وقال به أبو هريرة وسراقة بن مالك رضي الله عن الجميع، وهو قول النخعي ومجاهد وأبي ثور، وقال به الإمام أبو حنيفة، وهو إحدى الروايات عنه، واختارها جمع من أصحابه، حتى إن بعضهم يقول إن مذهب الإمام أبي حنيفة على التحريم المطلق. واختار هذا القول جمع من المحققين، فهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم واختار هذا القول أيضا الإمام ابن حزم في المحلى وانتصر له وبين أدلته، واختاره من المتأخرين الشوكاني رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يدل على التحريم، وقد أكد هذا النهي أكدته أحاديث صحيحة، منها حديث أبي هريرة في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وثبت في حديث سلمان الفارسي عند الترمذي وأبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط. قالوا: فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بالبول أو الغائط، والأصل في النهي أنه للتحريم حتى يدل الدليل على خلافه ولا دليل. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: فلا تستقبلوا، يقال استقبل الشيء إذا جعله قبل وجهه، مأخوذ من القبل. وقوله لا تستقبلوا أي لا يجعل الإنسان الكعبة قبلته أي أمامه، وهذا يتأتى على صورتين: الصورة الأولى أن تكون أمامه مباشرة، والصورة الثانية أن تكون أمامه بانحراف. وهذا الانحراف لا يخلو من حالتين: إما أن تنحرف القبلة من جهة إلى جهة فينتقل من جهة الشمال المحض إلى الشمال الغربي أو الشمال الشرقي، فإن انتقلت من الشمال المحض إلى الشمال الشرقي أو الغربي فليست بقبلة، وبناء على ذلك يكون غير مستقبل لها. وقال بعض العلماء: إذا كانت في الشمال الغربي أو الشمال الشرقي وهي التي تسمى بالجهة الفرعية فإنها قبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قالوا: فهذا يدل على أن الانتقال إلى الجهة الفرعية استقبال. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير من أنه إذا انتقل إلى جهة فرعية فليس بمستقبل، لأن النهي عن الاستقبال المحض، وليس هذا باستقبال محض بل هو انحراف. ويؤكد هذا قول أبي أيوب في حديثنا: فننحرف عنها. قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تستدبروها، استدبر الشيء إذا جعله جهة الدبر، والمراد بذلك أن يكون خلفه ووراء ظهره، وهي جهة تقابل القبل، يقال استقبل واستدبر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجموع الأمرين، سواء جعل القبلة أمامه أو جعلها وراءه. والاستدبار للقبلة يكون على حالتين: الحالة الأولى أن يستقبل القبلة وهو يقضي الحاجة بالقبل، كأن يبول ويستدبر القبلة. والحالة الثانية أن يستدبر القبلة وهو يقضي حاجته من الدبر. فالحالة الثانية وهي وجود الغائط أشد من الحالة الأولى، والنهي عن مجموع الأمرين، سواء جعل القبلة وراء ظهره حال كونه يتغوط أو حال كونه يبول أو جامعا بين الأمرين. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن هذا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها فيه علل عند العلماء، له علل ذكرها العلماء. فمنهم من يقول: النهي تعبدي، فالله أمرنا أن نكون على حالة مخصوصة بغض النظر عن السبب الذي ورد من أجله النهي. ومنهم من يقول: بل إن ذلك لعلة، وهي كونه يكرم قبلة الله عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فليكرم قبلة الله. قالوا: ويؤكد هذا أن المسلم نهي عن أن يمتخط قبلة جهة القبلة وهو في الصلاة وفي غيرها، كما ورد في صحيح مسلم حينما وجد عليه الصلاة والسلام النخامة في جدار المسجد فحكها عليه الصلاة والسلام وذم ذلك. قالوا: فكأن النهي إكرام، فكأن المقصود من النهي أن يكرم قبلة الله عز وجل. ومنهم من قال إن العلة أنه لا يخلو أن يكون هناك ملائكة أو جن مسلم يستقبلون القبلة فيستدبرهم أو يستقبلهم بفرجه، وهذه علة ضعيفة، وذكر العلماء لها حديثا ضعيفا. ولذلك أقوى العلل ما سبقت الإشارة إليه لشهادة النصوص به من كونه إكراما لقبلة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أي استقبلوا جهة المشرق، أو غربوا أي استقبلوا جهة المغرب. والتشريق والتغريب المراد به أهل المدينة، ومن كان مثلهم ممن تكون القبلة عنده في غير المشرق وغير المغرب. ولذلك يقول العلماء: هذا يدل على أن النص قد يأتي بلفظ يفهم منه العموم، ولكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الخصوص. ولذلك لو قلنا شرقوا أو غربوا على الإطلاق، فإن من كان بمشرق الأرض قبلته بالمغرب، ومن كان بمغرب الأرض قبلته في المشرق. فلو قلنا شرقوا أو غربوا على العموم لكان الحديث فيه تناقض بين صدره وعجزه. ولذلك هذا اللفظ خاص بأهل المدينة، وفيه دليل على قول من قال إنما بين المشرق والمغرب قبلة. وإذا قلنا إنما بين المشرق والمغرب قبلة، ففائدة هذا أن من صلى واجتهد في القبلة وكانت القبلة بين المشرق والمغرب ولو صلى على جهة فرعية فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال شرقوا أو غربوا جعل ذلك حدا للخروج عن استقبال القبلة. قالوا: فلا يخرج إلا إذا استقبل المشرق أو المغرب، فإذا كان بينهما فهو مستقبل للقبلة وصلاته صحيحة. وقوله عليه الصلاة والسلام شرقوا أو غربوا فيه دليل لجمهور العلماء على أن استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة جائز، وقد منع من ذلك بعض الفقهاء رحمهم الله، فقالوا: لا يجوز أن تجعل الشمس أمامك أو وراءك، أو تجعل القمر أمامك أو وراءك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أن عليهما ملك، قالوا: وهما من آيات الله فلا يستقبلهما ولا يستدبرهما. وهذا القول ضعيف، ومذهب جمهور العلماء على جواز استقبال الشمس والقمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا شرقوا أو غربوا. ومن المعلوم أنك لو غربت في المدينة والشمس على وشك الغروب تريد أن تتهيأ لصلاة المغرب فإنك ستستقبل الشمس، وكذلك أيضا بالنسبة للقمر إذا أراد أن يسقط فإن الإنسان قد يستقبله خاصة في أواخر الشهر. فعلى هذا يكون الحديث في قوله شرق أو غرب أصلا في جواز استقبال الشمس والقمر، إلا أن بعض العلماء تكلم كلاما لطيفا في هذه المسألة وقال: لعل الذين منعوا من استقبال الشمس والقمر إنما قصدوا معنى آخر غير المعنى المتبادر من الحديث الضعيف، وهو أن المراد أن الإنسان إذا كان في الليل خاصة في ظلمة الليل فإن استقباله للقمر خاصة في الليالي المقمرة وفي الأوقات التي هي في أول الليل مظنة أن تنكشف عورته، فكأنه منع من استقبال القمر لخوف انكشاف العورة. وكذلك بالنسبة لاستقبال الشمس حينما يجعلها وراء ظهره أو ينحرف عنها فإن الظل يستر العورة أكثر، وهذا إذا قصد منه هذا المعنى وكان المقصود من الانحراف المبالغة في التستر فهو معنى حسن ولا حرج على المكلف أن يقصده. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، فيه دليل على منهج نبوي كريم، وهو أن من نهى الناس عن شيء وحرم عليهم شيئا ينبغي أن يبين لهم المخرج من هذا الشيء، وأن يبين لهم الطريق الأمثل في الخروج من هذا الضرر. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا استقبال القبلة واستدباره، ثم بعد ذلك ذكر لنا المخرج. ولذلك قال العلماء من السنة أنه إذا سئل الإنسان عن أمر محرم ويجد بديلا عنه أن يبين للناس البديل الذي أحل الله، فإنه أدعى لحب الناس لحكم الله عز وجل ورضاهم به وإذعانهم وتسليمهم بذلك الحكم. وهذا منهج دل عليه كتاب الله عز وجل. قال موسى عليه السلام: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فلم يقتصر على ذمهم، فلو وقف عند هذا الحد لجعلهم في حيرة، فقال: ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فذكر لهم المخرج من الذنب والإساءة، وذلك بالتوبة. ولذلك من الخطأ أن يقول الإنسان لمذنب: أذنبت أذنبت، ويوبخه ويقرعه بالذنب دون أن يذكره بالتوبة وسعة رحمة الله عز وجل والمخرج من هذا البلاء الذي ابتلي به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام. والشام قيل سمي شاما، أصل الشام العلامة، والشامات العلامات. قالوا: سمي الشام شاما لتقارب قراه وكثرة القرى فيه، وكل قرية كأنها علامة على الموضع الذي هو في التي على الموضع التي تكون فيه الذي تكون فيه. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة. قوله قبل الكعبة يفسر قوله: فلا تستقبلوا القبلة، فكأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله القبلة المراد به القبلة المخصوصة وهي الكعبة. وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف، أن المراد بالنهي استقبال الكعبة وحدها. وذهب بعض السلف إلى أن التحريم يشمل استقبال القبلة القديمة التي نسخت والجديدة، والمراد بذلك النهي عن استقبال الكعبة وبيت المقدس. وبهذا القول قال الإمام الجليل إمام الجليل من التابعين الحسن محمد بن سيرين عليه رحمة الله، قال: إن التحريم شامل للكعبة ولبيت المقدس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القبلة فشملت القبلة القديمة والقبلة الجديدة. والصحيح مذهب الجماهير أن التحريم خاص بالكعبة وحدها دون بيت المقدس. قال: فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة. قوله وجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة أي أماكن لقضاء الحاجة قد بنيت وهي مستقبلة للقبلة. وقوله رضي الله عنها: فكنا فننحرف عنها ونستغفر الله. قوله ننحرف عنها فيه دليل على ما ذكرناه، أنه إذا انتقل الإنسان من جهة الشمال المحض أو الجنوب المحض إلى شمال غرب أو شمال شرق أن ذلك جائز، لأنه هو الانحراف. وقوله فننحرف عنها ونستغفر الله، قالوا فيه دليل على مشروعية قضاء الحاجة على الموضع الذي فيه استقبال للقبلة، ولكن بشرط أن يكون المكلف قد انحرف عنه يمنة أو يسرى. وقوله نستغفر الله، الاستغفار مأخوذ من الغفر، وأصل الغفر التغطية، ومنه سمي المغفر مغفرا لأنه يغطي الرأس ويقيه الأذى. وقوله نستغفر السين والتاء للطلب، أي نسأل الله أن يغفر. للعلماء في هذا الاستغفار قولان. قال بعض العلماء: نستغفر الله لمن فعل هذه المراحيض وأخطأ في فعله. وقال بعض العلماء: نستغفر الله أننا جلسنا على هذه الهيئة، أو على نستغفر الله من هذا الفعل الذي فعله صاحبه وأساء به. وكلا القولين محتمل، ولكن الثاني أظهر. وفيه دليل قوله نستغفر الله يحتمل أمرين: إما أن يكون أنه يستغفر الله بلسانه، وهذا كما يقول الجمهور ليس بمراد، وإما أن يكون المراد أن يستغفر الله في قلبه، وهذا يدل على أن الإنسان إذا استغفر في قلبه فإنه ذاكر، وقد دلت السنة على ذلك. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن من توضأ في دورة المياه يجوز له أن يسمي الله في قلبه، لأن أبا أيوب استغفر الله في نفسه، والسبب في ذلك أن من استغفر الله في نفسه فقد ذكر الله عز وجل، وقد ثبت ذلك في الصحيح من الحديث القدسي في قوله عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قالوا: فهذا يدل على أنه إذا استغفر في قلبه أنه مستغفر. في هذا دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشفقتهم على الناس، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا المنكر ورأوا الخطأ استغفروا للناس واستغفروا لصاحب المنكر، رجاء أن يمن الله عليه بمغفرته وأن يمن عليه بتوبته إذا كان من المسلمين. والسبب في هذا أن الدعاء أن الإنسان إذا دعا على العاصي أعان الشيطان عليه، ولذلك إذا رأى الإنسان مذنبا فقال: أسأل الله له الهداية، اللهم أصلح، اللهم اهده، اللهم خذ بقلبه، فلعل الله أن يستجيب دعوتك ويكتب لك أجر هدايته. قال بعض العلماء: من دعا لإنسان بالصلاح فإنه يصيب الخير من وجوه، أولها أنه نصح لله ورسوله ولعباده المؤمنين، وهذا من النصيحة لأنك تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. ثانيا أنك إذا دعوت له وأصلحه الله عز وجل كتب لك أجر صلاحه، فإن دعوت له بالهداية واهتدى كان لك أجر هدايته، لأنك سبب في حصول الخير له، ومن تسبب فإنه يكون له أجر ما يكون بسببه. كذلك أيضا من فضل الدعاء أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أمن الملك وقال: اللهم آمين ولك بمثل، فإن دعوت له بالهداية هداك الله، وإن دعوت له بالمغفرة غفر الله لك، فالملك يقول: آمين ولك بمثل. وهذا يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بغريب على من تأدب على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم القوم أفضل الأمة وأشرفها وأزكاها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام.